رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله عز وجل يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. لطبيعة الإنسان أنه إذا قضى مهمته أو قضى غرضه الذي توجه إليه أو جاء من أجله أنه ينصرف إلى أمور أخرى، وأنه يتوجه إلى قضايا أخرى. حينما تلحظ في الحجاج أو حتى حينما ترى الناس عند إقبال رمضان أو عند إقبال أي موسم من مواسم الطاعات والعبادات، تجد عندهم همة وعندهم توجها وعندهم إقبالا وعندهم محاسبة للنفس، فتجده يجتهد في أن يتوجه إلى ربه بقلب صادق وبنية صالحة وباجتهاد في العبادة وتحري للحق وتحري للصواب وتحري للحلال ونحو ذلك، لأنه يعلم أن العبادة تكون مقبولة وصحيحة إذا اجتهد فيها صاحبها على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله مع الإخلاص. لكن بطبيعة النفس البشرية أنه إذا فرغ من هذا الموسم تساهل وانصرف، ولعله يظن أن الله لا يعبد إلا في ذلك الوقت، أو أنه لا يكون الاجتهاد في العبادة إلا في ذلك الموسم، ويشبه هذا حال أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في أنديتهم، واجتمع شعراؤهم، واجتمع أهل الكلام فيهم، فجلسوا يتكلمون عن محاسن الآباء والأجداد ومآثر القبيلة ومزايا أهل ذلك البلد، وكل يمدح أباه وجده ويمدح تاريخه ويذكر مآثره ويذكر شجاعته ونحو ذلك. فكانوا إذا فرغوا من الحج رجعوا إلى المدائح في الآباء والأجداد والتعصبات القبلية ونحو ذلك. الله عز وجل أمر المسلمين أنه إذا انتهى الموسم، موسم أي عبادة، أن الله لا تنتهي عبادته، وإنما معبود في كل مكان وفي كل زمان، وإنما شرعت هذه المواسم لتكون كالمحطات التي يقف عندها المسلم ليتزود منها بمزيد من الطاقة، وليقف من نفسه موقف المحاسبة من أجل مستقبل أفضل ومن أجل حياة أسعد. ولهذا تلاحظ هذا في كل عبادة. الله عز وجل يقول في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس في رمضان وحده، وإنما قريب في كل حين وفي كل حال. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ويقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، إلى أن قال: ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن الله عز وجل يأمر عباده في هذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن أيها الإخوة، أيها الحجاج، وقد فرغتم من مناسككم ووقفتم بين يدي ربكم في هذه المواقف الشريفة وفي هذه الأزمنة الفاضلة، طفتم بالبيت وسعيتم بين الصفا والمروة، ووقفتم في عرفات، ووقفتم في المزدلفة، وذكرتم الله في منى، واتبعتم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فرميتم الجمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وأن يوفقكم لصالح القول والعمل في كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان. هل بعد هذا انتهى كل شيء؟ هل انتهت علاقة المسلم بربه؟ وهل الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا في مواسم، ولا يعبد إلا في أوقات معينة، ولا يعبد إلا في أمكنة معينة؟ الإسلام دين شامل، الإسلام دين ودنيا، الإسلام علاقة بينك وبين ربك، علاقة بينك وبين نفسك، علاقة بينك وبين الناس، بل حتى البهائم والجمادات للإسلام فيها حكم، وللعلاقة والعلاقة التي بينك وبينها محكومة بالإسلام. حتى البهائم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي كل كبد رطبة الأجر. ومن هنا قال الله عز وجل في الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم، لأن أهل الجاهلية كما قلنا كانوا إذا انتهى الموسم رجعوا إلى أنفسهم فصاروا يذكرون محاسن ومآثر آبائهم وأجدادهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. بينما الإسلام للدين والدنيا، وللدنيا وللآخرة. أما الذي لا يهتم إلا بدنياه وما يصلح دنياه فقط من علاقاته الخاصة وقضاياه المالية وأموره الشخصية، هذا ليس له في الآخرة نصيب وليس له عند الله خلاق. فاذكروا الله، ما المقصود بذكر الله؟ الذكر كلمة جامعة، الذكر في القرآن وفي السنة كلمة جامعة وليست قولا فقط، ولكنها قول وعمل. الذكر باللسان، والذكر بالجوارح، والذكر بالقلب. والله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالذكر يأمرنا في كل ذلك، بل حتى الذكر القولي حينما تنظر في الإرشادات النبوية لإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاحظ أن لكل مناسبة ذكرى ولكل حالة من أحوال الإنسان ذكرى. ذكر للطعام عند البداءة به، الطعام والشراب، وذكر عند الفراغ من الطعام والشراب، ذكر عند الذهاب إلى النوم، وذكر عند الاستيقاظ من النوم، وذكر عند السفر، ذكر عند الخروج، ذكر عند الدخول، ذكر عند دخول المنزل، ذكر عند دخول المسجد، ذكر عند الخروج من المسجد، ذكر عند الخروج إلى السوق، ذكر عند دخول بيت الخلاء، ذكر عند الخروج منه. أذكار في كل الأحوال، أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار في العشي، أذكار أنا الليل وأطراف النهار، كل ذلك ذكر. الصلاة في ذاتها ذكر، الصلاة في ذاتها من أعظم الذكر. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. إذن حينما يأمرنا الله عز وجل أننا إذا قضينا المناسك أن نذكر الله، يعني بجميع هذه الأحوال وبجميع هذه الصفات، ولهذا حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل يجمع لي ذلك أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بالذكر الله. وماذا يعني أن يذكر العبد ربه بلسانه؟ هل يكون ذكرا باللسان بعيدا عن تأمل القلب وبعيدا عن التطبيق العملي؟ إذن هذا ذكر لا ينفع. لماذا؟ لأن الذكر الحقيقي تطمئن به القلوب، فإذا كان ذكرك لا يطمئن به قلبك فعليك أن تراجع نفسك. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا إذا قضينا مناسكنا أن نذكر الله، يعني أن نفهم أن العبادات ليست موسمية فقط، وإنما المسلم مطالب بأن يكون متصلا بربه طوال حياته وبخاصة إذا تأمل المسلم حقيقة العبادة والمطلوبات الإسلامية اليومية من المسلم إذا أقامها على وجهها فقد ذكر الله. على سبيل المثال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذا واجب يومي على كل مسلم مكلف إلى أن يلقى ربه. صلوات الخمس إذا أداها المسلم على وجهها فقد ذكر الله الذكر المطلوب. ولهذا الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو تأملت حالك قبل الحج وحانك بعد الحج وبخاصة الصلاة، إذا كنت محافظا على الصلاة قبل الحج فأنت على خير كثير، لأن من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لكن إن كنت مقصرا وقد من الله عليك بشهود هذا الحج وهذا الموسم العظيم، وإن طرحت بين يدي ربك ورفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل وسألته توبة نصوحة وسألته عملا صالحا متقبلا، فعليك أن تعمل أن تعلم أنه إذا كان توجهك إلى ربك بعد الحج أفضل مما كنت عليه قبل الحج، وتحس بنفسك انشراحا للعبادة وإقبالا على الطاعة، فأنت على خير كثير. يبرهن لك ذلك ويوضح لك ذلك الصلوات الخمس. الصلوات الخمس برنامج يومي مفروض على كل مسلم مكلف أن يؤديه. إذا تأملت نفسك وهذه الصلاة الفجر تستقبل بها يومك، صلاة الصبح تستقبل بها يومك، صلاة الظهر تقف بين يدي ربك بعد سبح طويل وعمل كبير في أمور الدنيا وشؤون الدنيا، صلاة العصر تستقبل بها عمل العشي، المغرب تستقبل بها إقبال الليل وشبه تختيم لعمل النهار، العشاء تودع بها نفسك لأنك لا تدري حينما تنام هل تستيقظ أو لا تستيقظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هذه الصلوات الخمس موزعة على النهار وعلى الليل يؤديها العبد على وجهها. إذا أداها على وجهها يقف بين يدي ربه كل يوم خمس مرات يجدد التوبة، يجدد العهد، يجدد الصلة. هذه أفضل الذكر وأعظم الذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن هذا من الذكر الواجب. ذات الصلوات تشتمل على أذكار في ذاتها، بل يسبقها الأذان. الأذان ذكر، حينما يرفع المؤذن صوته ينادي الناس بهذه الكلمات الجميلة وبهذا الذكر الحي، بل بهذه الترجمة لمعاني الإسلام كلها. معاني الإسلام كلها مترجمة في ألفاظ الأذان. ماذا يقول المؤذن؟ يقول كلمات كلها دفء، يبدأها بقول الله أكبر الله أكبر. ما معنى الله أكبر الله أكبر؟ حينما شرع الإسلام هذه الألفاظ لينادى بها المسلمون ليقبلوا على ربهم في هذه المساجد، ما معنى الله أكبر؟ معلوم أن المؤذن حينما يرفع صوته بهذا النداء ينبه من؟ ينبه النائم وينبه المشتغل بعمله وينبه المشتغل بدرسه والمشتغل بأنواع الأشغال مهنية تجارية صناعية نوم تلهي بأي أنواع. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الله أكبر. ذكر. ما معنى الله أكبر؟ يعني الله أكبر من الحالة التي أنت عليها. فإذا كنت تعتقد اعتقادا جازما أن الله أكبر مما أنت عليه، إذن تبادر بالإجابة. الله أكبر من تجارتك، الله أكبر من صناعتك، الله أكبر من عملك، الله أكبر من كل ما أنت فيه. إذن حقه أن تخضع له وأن تجيب هذا المنادي الذي سوف يقول حي على الصلاة حي على الصلاة. إذن يبتدأ بهذا الذكر العظيم. يأتي في ثنايا الأذان يذكرك بالتوحيد، يذكرك بالعهد الذي بينك وبين ربك، يذكرك بالألفاظ التي دخلت بها في الدين وكنت بها مسلما: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول. يقول والمؤذن يذكرك. ولهذا نحن مأمورون إذا قال المؤذن أن نقول مثل ما يقول، وحينما نقول مثل ما يقول يعني أننا نجدد العهد ونجدد التوحيد ونجدد الذكر مع الله عز وجل والصلة مع ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله، حينما تقول ويقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يعني؟ يعني أنك مقر لله بالتوحيد ومقر لله بالإفراد بالعبادة وأنه لا يعبد إلا الله. فإذا كانت العبادة لله إذن تترك كل ما بين يديك خضوعا لله وانقيادا واستجابة لله ولرسوله. ومثله شهادة أن محمد رسول الله. يعني إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتشهد حقا أن محمدا هو رسول الله إذا تستجيب. فإذا قضيتم ما نسكتم فاذكروا الله. ثم يأتي النزاع: يا صلاح يا صلاح، وتتكرر الألفاظ مرة أخرى من أجل التذكير بهذا النداء العظيم. تدخل في الصلاة بنفس التكبير: الله أكبر. ذكر. ترفع الحجاب، حينما ترفع يديك ترفع الحجاب بينك وبين يدي ربك مكبرا معظما أن الله أكبر من كل ما يخطر على بالك في الدنيا إذا أنت واقف بين يدي ربك. الصلاة كلها ذكر. القرآن نفسه ذكر، مع أنك تقرأ القرآن هو ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذا حينما يقول الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قراءة القرآن داخلة في الذكر، العمل بالقرآن وهو المهم داخل في الذكر. وهذا يبين لنا ما قلناه قبل قليل أن الذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، اذكروه في الصلاة، اذكروه في الصيام، اذكروه في العبادات، اذكروه في التجارات، اذكروه في جميع أعمالكم. لماذا؟ لأن الإسلام شامل. ولهذا قال الله: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن أيضا هذه من قضايا ديننا أنه دين ودنيا. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك حينما قلنا لكم قبل قليل إن الذكر قول وعمل وقول باللسان وعمل بالجوارح واطمئنان بالقلب، هذا لا يعني أن الذكر أن الإنسان يجلس في محراب أو يجلس في زاوية ويهز ويهتز ويقول هذا هو الذكر. لا، الإسلام دين ودنيا ربا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا مفهوم قاصر بل مفهوم خاطئ، أحيانا يكون مفهوما ضالا أن نظن أن الذكر كما يفعل بعض الطرقية. هؤلاء في بعض أفعالهم منحرفون عن الذكر الصحيح. إذن الذكر الحقيقي هو أن الفهم الحقيقي لهذا الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الدين يشمل الحياة كلها، كما قلنا علاقة بين العبد وبين ربه، علاقة بين العبد وبين نفسه، علاقة بين العبد وبين الناس، علاقة بين العبد وبين الحيوان وبين الجمال. إذن كل هذه مجالات للذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. التاجر حينما يصدق في تجارته يذكر الله، أفضل من جالس في محراب يهز قد يكون بأذكاره مبتدعة. المعلم في مدرسة حينما يربي أبناء المسلمين على الحق والخير، الموظف في وظيفته حينما يصدق ويخلص لإخوانه ويؤدي المعاملات على وجهه، هو ذاكر لله من أفضل الذاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا هو الذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هذه مجالات الذكر، مجالات الذكر واسعة. وبهذا الفهم الشامل يجب أن نفهم ديننا. في جميع الميادين نعمل للإسلام، وفي جميع الميادين نذكر الله عز وجل، ولا يتنافى أبدا ذكر الله مع أعمال الدنيا التي لا تعارض الإسلام. ولهذا الله عز وجل في الحج قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إذن الأمران مقترنان، المنافع مع الذكر لا تعارض. إذن علينا أن نعرف هذا. الذي يربي أولاده على الإسلام هذا قد ذكر الله. الذي يصلح في نفسه ويقيم العبادات على وجهها قد ذكر الله. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد ذكر الله. الذي يجاهد في سبيل الله قد ذكر الله. كما قلنا الذي يعلم، الذي يصنع، الذي يعمل في شتى الميادين، كل أولئك مسلمون أفضل من كثير من الذين يقبعون إما في محاريب وإما في زوايا ويظنون أن الدين محشور في هذه الزوايا. ألا ساء ما يظنون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الذاكرين عليه الصلاة والسلام كيف كانت حياته؟ كانت حياته إن كان في بيته كان في حاجة أهله. لا تظن أن الدين أن تكون قابعا أو أنك لا تهتم بأمور أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يشتغل بحاجة أهله، كان يخصف نعلة عليه الصلاة والسلام، وكان يشتغل في بيته بحوائج أهله. إذا كان في الجهاد كان في مقدمة المجاهدين، إذا كان في السوق كان في مقدمة الداعين الآن نرين بمعروف النهين عن المكر، إذا كان في المسجد كان حوله حلق الذكر وحلق التعليم. هذا هو الدين. في البيت عمل، وفي السوق عمل، وفي الجهاد ساحات الجهاد عمل، بل حتى في حال السفر عمل، وفي حال الإقامة عمل، تعامل مع الحضر، تعامل مع البدو، كل ذلك دين، وكل ذلك منظم في الإسلام، وكل ذلك إذا داخل في ذكر الله إذا كان على طريق الإسلام. إذن الأمر في هذا واسع، واسع جدا. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. كما قلنا في مبتدأ الكلمة أن الناس أحيانا حينما يأتي موسم العبادة وموسم الحج أو الصيام تجده يجتهد وهذا طيب ويهتم ويخلص بالتوبة ويخلص بالعمل ويخلص بالحلال ويتحرى الحلال، لكن إذا انتهى الموسم رجع إلى حاله الأولى، هذا ما استفاد شيئا، لأن هذه المواسم من الصلاة من الصيام من الحج هذه محطات، محطات يتزود بها الإنسان قوة ويزداد بها طاقة من أجل أن يستعين بها طوال العام حتى يأتي الموسم الآخر، لا أنك تبذل جهدك ثم تحبط عملك فيما بعد، نسأل الله السلامة. ولهذا إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، العمل ما انتهى، أنت تعبد الله إلى أن تلقى ربك، تعبد الله إلى أن تلقى ربك. إذن علينا بهذا المفهوم أن ننظر في حالنا وأن ننظر فيما قدمنا في هذا الموسم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا. علينا أن نعرف أن من علامة القبول أن نشهد في الذكر، ومن علامة القبول أن يكون حالنا بعد الحج خيرا من حالنا قبل الحج.